أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله على آله وصحبه ومن والاه. وبعد، نحن إن شاء الله في مسألة جديدة وقد ابتدأنا فيها في الدرس السابق، وهي الآداب والأوصاف التي يتحلى بها ويتصف بها المؤذن. قال حفظه الله تعالى: يستحب للمؤذن أن يتصف بالصفات الآتية. أولا، أن يبتغي بآذانه وجه الله فلا يأخذ عليه أجرا. وعن عثمان ابن أبي العاص قال: قلت يا رسول الله اجعلني إمام قومي. قال: أنت إمامهم واقتدي بأضعافهم واتخذ مؤذنا لا يأخذ على آذانه أجرا. إذن في هذا البند الأول أو الوصف الأول ينبغي أن يكون هذا ابتغاء وجه الله سبحانه وتعالى. الأذان عبادة من العبادة وقربة من القربة، فمن قام بهذه العبادة يفعل ذلك ابتغاء وجه الله. والنبي عليه الصلاة والسلام نهى أن يأخذ هذا المؤذن أجرا، لكن لو رتب له شيء من بيت مال المسلمين لكونه متفرغا بهذا الشيء وقائما به فلا بأس إن شاء الله تعالى. الصورة الثانية، إذا لم يرتب له شيء من بيت مال المسلمين كالأوقاف وإلى آخره، وكانت هناك جعالة أو جائزة مقابل ما يقوم بهذا الشيء بدون اشتراط منه أو إلزام فلا بأس به، وقد أفتى بهذا الشيخ العلامة ابن عثيمين رحمه الله تعالى. لو قيل لشخص التزم بالأذان ولك كذا كذا كذا، التزم بالأذان ولك كذا، جعالة بيسميها العلماء أو جائزة أو سموه جعلا جعلا معنا، فلا بأس بهذا إن شاء الله ما دام أنه لم يشترط، جاءه هذا الشيء بدون مسألة ولا استشراط ولا استشراط، فلا بأس بهذا الشيء إن شاء الله. لكن هو في الأصل هذه قربة عبادة تكون لوجه الله سبحانه وتعالى. هناك مؤذن متبرع ومتطوع لسنوات عديدة، لا بأس به، جزاه الله خيرا إن قام بهذا الشيء بدون أي مقابل، لكن إذا رتب له شيء من بيت مال المسلمين أو الأوقاف أو من جهة السلطان فلا بأس بهذا إن شاء الله، لأنه إن لم يقم بهذا الشيء ضاع أمر عظيم من أمور المسلمين ألا وهو الأذان والإعلام. ولا شك أن المؤذن مؤتمن، المؤذنون مؤتمنون أمناء على صيام الناس وعلى إفطارهم وعلى صلاتهم. الوصف الثاني قال: أن يكون طاهرا من الحدثين. أن يكون طاهرا من الحدثين لما مر فيما يستحب له الوضوء. وفي حديث المهاجر بن قنفذ أنه رضي الله عنه مر على النبي عليه الصلاة والسلام وهو يقضي حاجته يقول، فسلم عليه فلم يرد صلى الله عليه وسلم السلام حتى أنهى حاجته أقبل على الجدار فتيمم، فرد عليه السلام واعتذر له أنه كان على حالة البول، وأنه لا وأنه كان صلى الله عليه وسلم أن يذكر الله على غير طهارة، على غير طهارة. إذن أن يكون طاهرا من الحدث، الحدث الأكبر والحدث الأصغر. لكن لو فرضنا أنه أذن وهو جنوب، الأذان الصحيح، ما دام الأذان مرتبا فالأذان صحيح والإعلام به قائم ومعتبر ومام قائم. لكن هل يقيم الصلاة وهو جنوب؟ هنا إشكال، هنا إشكال. أجازه البعض على أساس أنه سيقيم ويمشي يغتسل، معنى ويمشي يغتسل، لكن سيضع نفسه في محل تهمة وسيفوت على نفسه الصلاة والجماعة، معنى. لكن أحيانا يحتاج لهذه الصورة في حالة الضرورة والحاجة، لا بأس لا بأس، معنى يا أخوة. طيب، أن يكون طاهرا من الحدثين. ابن المنذر رحمه الله تعالى قال: ليس على من أذن وأقام وهو جنب إعادة، لأن الجنب ليس بنجس، وذلك في حديث أبي هريرة أنه لقي النبي عليه الصلاة والسلام في أحد طرق المدينة وأبو هريرة جنب، فانخنس أبو هريرة معنا ثم اغتسل وعاد إلى النبي عليه الصلاة والسلام فسأله قال: إني كنت جنبا وكرهت أن أجالسك. قال: إن المؤمن لا ينجس، أو كما قال صلى الله عليه وآله وسلم. كذلك النبي عليه الصلاة والسلام كما قالت عائشة في الصحيح كان يذكر الله على كل أحيانه، على كل أحيانه. إذن يستحب صحيح أن يكون هذا المؤذن مجتنبا للحدثين الأكبر والأصغر. لكن لو فرضنا أنه أذن عليه الحدث الأكبر، أذان صحيح معتبر، بشرط أن يكون الأذان مرتبا، لا يكون منكسا أو غير مرتب. الأذان غير مرتب غير معتبر، غير مقبول، غير صحيح، معنى يا أخوة. كذلك أن يكون على وضوء. هنا معنى حديث أبي هريرة: لا يؤذن إلا متوضئ، رواه الترمذي والبيهقي مرفوعا، وهو ضعيف. فيه معاوية ابن يحيى الصدفي: لا يؤذن إلا متوضئ، لكنه حديث إيه؟ حديث ضعيف. كذلك روي موقوفا على أبي هريرة، وكذلك لا يصح موقوفا. كذلك معنى حديث وائل بن حجر الكندي الحضرمي قال: حق وسنة مسنونة ألا يؤذن الرجل إلا وهو طاهر، ولا يؤذن إلا وهو قائم. أيضا هذا حديث، حديث ضعيف، حديث ماذا؟ حديث ضعيف. قيل عبد الجبار بن وائل وهو مرسل لم يسمع من أبيه، وفي كذلك الحارث بن عتبة وهو مجهول، وهو مجهول. على كل حال مضى معنا وصفان. الوصف الأول الإخلاص، والإخلاص هذا مطلوب في جميع العبادات، ابتغاء وجه الله سبحانه وتعالى بأي عبادة يتلبس بها الشخص. بل إذا استطاع أن يقلب السالك إلى الله سبحانه وتعالى العادات إلى عبادات فقد وفق إلى خير كثير ونال درجة عظيمة. الوصف الثاني أن يكون طاهرا من الحدثين، واستدلنا على هذا بحديث المهاجر بن من بن قنبل أن النبي عليه الصلاة والسلام كان على حالة البول فسلم عليه، فلم يكره النبي عليه الصلاة والسلام أن يرد عليه السلام، لأن السلام فيه ذكر لله عز وجل، فكره صلى الله عليه وسلم أن يذكر الله على غير طهارة. وتكلمنا كذلك على أمر الإقامة وهو جنب. الوصف الثالث أن يكون قائما، معنى. وفي هذا إجماع من أهل العلم، يقول ابن المنذر: أجمع كل من يحفظ عنه العلم أن السنة أن يؤذن المؤذن قائما. لكن لو فرضنا أنه أذن جالسا بلا عذر الذي يظهر أن أذانه صحيح ومعتبر. معنى معنى حديث أن بلال صحيح يعني رضي الله عنه كان يكون جالسا ينتظر سطوع الفجر، كان يرتفع فوق بيت من بيوت بني نجار، امرأة من بني نجار، فيرتقي البيت ينظر الفجر، يعني كلما ارتفع رأى الرؤية واضحة، بخلاف إذا كان على الأرض فإن البيوت والديار تحول دون الرؤية. فكان رضي الله عنه يجلس حتى إذا سطع الصبح امتطى. كلمة امتطى هذه تشعر أنه يقوم. هذا الحديث عند أبي داود، قالت هذه المرأة فيجلس على البيت فينظر إلى الفجر فإذا رآه تمطى ثم قال اللهم إني أحمدك. قبل أن يؤذن، قبل أن يقول الله أكبر، هذه عادة بلال رضي الله عنه، يقول اللهم إني أحمدك وأستعينك على قريش أن يقيموا دينك. شوف يقدم هذا قبل الأذان، يريد أن يكون هذا فعلا داعيا لله عز وجل بمعنى الكلمة قلبا وطريرا. وفعلا كم استجاب الله سبحانه وتعالى له هذا الدعاء، وكم دخل الناس في دين الله أفواجا بهذا النداء، نداء التوحيد. الأذان يا أخوة، قال اللهم إني أحمدك وأستعينك على قريش أن يقيموا دينك. قالت المرأة ثم يؤذن، والله ما علمته كان تركها ليلة واحدة. تعني هذه الكلمات حديث الحسن السنن الشيخ الألباني وغيره وفي سنن أبي داود. إذن أيها الإخوة، من السنة أن يؤذن المؤذن قائما، لكن لو كان به عرج أو عنده عذر أو مرض أو يشق عليه القيام، لو جلس لا بأس بهذا إن شاء الله تعالى. يقول قال الحسن عبدي رأيت أبا زيد صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤذن قاعدا وكانت رجله أصيبت في سبيل الله. معنى هذا حديث رواه البيهقي وحديث حسن. يقول الحسن العبدي رأيت أبا زيد صاحب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يؤذن قاعدا وكانت رجله أصيبت في سبيل الله، أصيبت في سبيل الله، رواه البيهقي وهو حديث حسن. كذلك أذن ابن عمر على بعير، على إيه؟ على بعير، وركب البعير، ثم أراد أن يقيم فنزل. معنى إذن الآن من سنن الأذان يا أخوة، من أداب الأذان ومن صفات المؤذن أن يكون قائما. هذه كم الآن؟ ثلاث، أليس كذلك؟ الرابعة مستقبل القبلة. معنى؟ طيب، وهذا ثابت. أول شيء حديث عبد الله بن زيد بن عبد ربه الذي هو حديث الأذان. معنى يا إخوة، لما جاءه الملك الذي لقنه الأذان، الملك كان مستقبلا القبلة، أقام أذن أولا وبعدين تنحى مكان بعيدة كده شوي بعيد عن مكان الأذان، أيضا استقبل القبلة فأقام. نقل عبد الله بن زيد هذا الوصف عن الملك ونقله لبلال تماما، لقنه بلالا وفعل بلال كما أخذ وسمع من عبد الله بن زيد، استقبال القبلة في الأذان. لكن لو أنه لم يستقبل، الأذان الصحيح، الأذان صحيح، إنما استقبال القبلة للصلاة شرط في صحة الصلاة، شرط في صحة الصلاة. قال يقول هنا وأن من السنة أن يستقبل القبلة بالأذان، ذلك أن مؤذني رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا يؤذنون مستقبلي القبلة، وهذا كلام صحيح ثابت. الوصف الخامس أن يلتفت برأسه وعنقه يمينا عند قول حي على الصلاة وشمالا عند قوله حي على الفلاح. إذن من السنة أن يلتفت لرأسه وعنقه احترازا من الالتفات بجميع البدن، احترازا من الالتفات بماذا؟ بالبدن كله معنا، أو تحريك قدميه. لا، الصواب أن يلتفت برأسه وعنقه، قدماه ثابتتان. إذا تحركت القدمان لا بأس، لكن المهم لا تلتوي مع البدن، البدن ثابت، إنما الذي يلتفت الرأس والعنق. قال عن أبي جحيفة أنه رأى بلالا يؤذن، قال فجعلت أتتبع فاه ها هنا. فاه هذه من الأسماء الخمسة أو الستة أو الأمثلة الخمسة عند أحمد، فاه من الأمثلة الخمسة أو من الأسماء الخمسة أو الستة، خلوه يتكلم. ليست من الأسماء الستة؟ مال من الإباء؟ احكي لي انت، احكي لي انت، انا وانت نتحاور فيه منين بقى. خلوه بس. طيب احسن، عند بلال من الاسماء الخمسة او الست. تمام، نقول مثلا من الاسماء الست، خلاص انتهى الامر. على اعتبار حمو، اعتبار هنو. طيب، إذا الأسماء الست هي من الأسماء الست، خلاص يا أحمد؟ والأمثلة الخمسة مع غير الأسماء الست. الأمثلة الخمسة يفعلان تفعلان، يفعلون تفعلون تفعلين، الأمثلة معنا؟ والصواب أن نقول الأمثلة الخمسة لا الأفعال. طيب، الأسماء الستة عند أنس، واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة، ها؟ أبن، عمن، أخن، فوق. فوق. خلي خلص بعدين، ما تعترضش على رد قطع رجل ده. غلطني، هذا مش من أدب مجلس. رجل بكلمني لنصف كلنا. اتفضل شيخ. أخن، فوق، حمو، هم. بقي شيء؟ فيش ذو؟ ما في ذو؟ ذو أبن، أخن، حمن، ها، هنو، فوق، ذو. ابن مالك في الألفية ذكرها كذا أستاذ بلا، انت أخبر خلاص، انت بقى تيجي تضيف لها الضمائر ده بعدين موضوع ثاني. المهم السؤال عندك الآن، ترفع بإيه؟ تنصب بإيه؟ وتجرب بإيه؟ بس ليش كان هذا؟ حي وصعب وتنصب بالألف وتجرب بإيه؟ وذلك احنا قلنا الاصمعي لما مشى الى البديه فراى جاريه بيدها قربه وارادت تملا القربه هذه، فامتلأت جدا جدا، فشق عليها ان تربط فم القرب، فقالت يا ابتي ادرك فها، غلبني فوها، لا طاقه لي بفيها. قال والله لقد جمعت عربيه في ثلاث اصمعي. اسمه ايه بقى الاصمعي؟ واحد منكم اذا له درهم لو اجاب على هذا السؤال. ده هو اصلا لغوي ونحوي بلاغي محدث في عرض اصلا. عبد الملك بن قريب، عبد الملك بن قريب الاصمعي، الامام الحافظ الفقه اللغوي الحجة. ها؟ الله أكبر، عندك شك؟ عندك شك؟ لا تشك، الشك خطير. طيب خليكم معي. قال هنا يقول أبو جحيف أنه رأى بلالا يؤذن، قال فجعلت أتتبع فه ها هنا وها هنا يمينا ويسارا بالأذان معنا يا إخوان؟ طيب، الوصف الذي يلي هذا أن يدخل أصبعيه في أذنيه، لكن ما المراد من الأصبعين؟ الذي يتبادر إلى الذهن الشبابة، لأن هناك خلاف بين العلم، منهم من قال الوصف، منهم من قال الإبهام، منهم من قال هكذا. فالصحيح الشبابتان هكذا، فيهما ارتفاع الصوت، عندما يضغط الإنسان كذا يرتفع الصوت أكثر. وفيهما كذلك لو هناك رجل أصم ويراك تفعل كذا يقول هذا رجل مباشر. إذن فيها فائدتان. قال أن يدخل إصبعي في أذنيه لقول أبي جحيفة رأيت بلالا يؤذن ويدور ويتبع فاه ها هنا وهنا وأصبع في أذنيه. أصبع فيها كم لغة يا أخي صابر؟ رحت أنت شوي كده صح؟ متأكد؟ أصبع فيها كم لغة؟ ثلاثة؟ لا عشر. عشر عشر مرات وصباح لا تتعجل لا تتعجل لا تتعجل لا تتعجل. أسبوع هذه واحدة من العشر. أسبوع خلاص واحدة من العشرة. ذكرنا الشيخ فين شرح في عدة مواضع من كتب، ليس الشرح المتأخر، عدة كتب في عدة مواضع من كتب أحسنت. طيب أخبرنا بقى اللغات فين؟ ما شاء الله أحسنت. أخبرنا بقى اللغات فين؟ الهمزة ثلاث شكلات، الهمزة ثلاث معنى؟ الباء ثلاث شكلات، فهمتوني؟ وبديله بقى ثلاثة بتقف ثلاثة بكم؟ بس إذا كنت مخير كل أسبوع عشر وانتهى الموضوع. ما تفهمش حاجة. إسبوع سهلة يا بلد، سهلة بينا أنت بس خليك معي. الهمزة من أصبع أو وآ وإي خلاص؟ هاي ثلاثة شكلتها إيه؟ ضمة وفتحة وكسرة صح؟ والباء نفس الموضوع بس تبدل أصبع أو أصبع مثلا، كل دي جائزة. انت لو لخبطت مهم كلها ماشية ان شاء الله خلاص. طيب وهمز اصبع وهمز ايه وهمز اصبع ثلث وثالثه ثلث وثالثه والايه والمهم والاخر هذا اصبع المهم. طيب المهم انتهينا عرفنا ضبطها شيخ احمد. هنعمل ايه بقى؟ المشكلة هنطلع تسعة ازاي؟ خبر الهمزة أحمد نعمان عفوا هنبدل أحسن هنبدل الشكلات مع بعضها ثلاثة ثلاثة بتسعة ثلاثة على الهمزة وثلاثة على الباء ونبدل تمام وتستقيم إن شاء الله. لكن ما أقولش انت قلت ايش؟ صابع اسبوع صباع على الراي المتطور. طيب خليكم خليكم. قال ان يدخل اصبعيه في اذنيه لقول ابي جحيفه رايت بلالا يؤذن ويدور ويتبع فاه ها هنا وها هنا واصبعاه في اذنيه. لو عرفتم الواو هذه اي انواع الواو لكم درهم. أول حاجة، أول حاجة، ها؟ الباء الواو في أشياء، وأصبع، الواو في أصبع، وأصبع، عند من جهلي، من جهلي، وهو المصاحبة، ها؟ طيب، من جهلي، كده، أنت وكده، وهو العطف، جميل، ها؟ وهو العطف أشياء، وهو العطف تمام، الواو، ها؟ ها؟ وهو إيه؟ ها؟ وهو العطف، وهو العطف، ها؟ ليه؟ وهو هنا الجهد الجهد احمد بيضون ها عند اشرف ها الواو واو الحال لا شك ولا ريب خلاص. احنا قلنا الضابط واو الحال ان توضع مكانها اذ اصبعاه في اذنه خلاص جميل. عرفنا الضابط هذا ولا نخليته؟ اكتبوا ايها الناس اكتبوا وصيتي بالكتابة دائما. طيب قال الوصف أظن السبع يا إخوان حسب ترتيبنا حسب ترتيبنا أن يرفع صوته بالنداء يعني ما ينفعش الله أكبر الله في نفسه كده أو يسمع اللي بجواره بس لا ده عايز رفع الصوت وهذا شرط في الأذان المقصود من الأذان الإعلام معنا يا إخوان طيب أن يرفع صوته بالنداء والحمد لله إحنا في هذه الأيام معنى آلات مكبرات ها سهل الله علينا علم ضعفنا ها علم اللي عايز يقرأ على قراءة عبد الباسط يقرأ اللي من شوي يقرأ الحصر يقرأ اللي عايز زي ما عايز بس لا يؤذن أذانا يتغنى فيه ولا يمطط يا إخوة بعضهم بيجعل يعني في الفلاح الفلاح 12 مادة فلاح والصلاة مش 12 مادة وحي دي عاملها ما ادريش عارف دي عامله ازاي ست مادات اللي هي بتاع اللي في حي عاملها ست مادات منين ولخبط الدنيا هذا اذان يميت الدين في القلوب انما اذان السنه يحيي الدين في القلوب يجعل الانسان يثب كان صلى الله عليه وسلم اذا سمع الاذان وثب وثب تقول عائشه رضي الله عنها اذا سمع الاذان وثب اما الاذان الذي نسمعه التنطيطات هذه هذه مصيبه على الكبرى والحرام كذلك شيخ خلينا نحاول نوضح لانه في مشكله طيب يقول ان يرفع صوته بالنداء لقوله صلى الله عليه وسلم فانه لا يسمع مدى صوت المؤذن جن ولا انس ولا شيء الا شهد له يوم القيامه طوبى لرجل اتيحت له فرصه الاذان والله اي والله هذا العلمكم المحافظه على الاذان يا اخوه مؤشر واماره على قوه دين الرجل اي والله المواظبه على هذا الشيء نشم في الدوش مهما تكون الاشغال محيطه بك هذا دليل على ان الرجل في قلبه ايمان راسخ قال ان يرفع صوته بالنداء لقوله صلى الله عليه وسلم فإنه لا يسمع مدى صوت المؤذن جن ولا إنس ولا شيء إلا شهد له يوم القيامة فبالثامن أن يؤذن في مكان مرتفع هذا إذا تمكن وهذا إذا لم يكن هناك مكبر للصوت معنا إخوة وإلا مكبر الصوت اليوم يقوم مقام معنى التماس المكان المرتفع الذي كان يلتمسه بلال رضي الله عنه الثامن أو التاسع أن يتمهل في الأذان ويترسل الإقامة تحضر حذرا أما الأذان فيترسل ويتمهل في الشخص ويرتله لا يتعجل في إلقاء الأذان قال كم بين الأذان والإقامة وينبغي الفصل بين الأذان والإقامة بوقت يتسع للتأهب للصلاة وحضورها ليس هناك يا إخوة حد في هذا الباب فما ينبغي نقول مثلا ربع ساعة نصف ساعة ثلث ساعة عشر دقائق خمس دقائق تحديد هذا والديمومة عليه ليس من السنة ليس من السنة ليس من السنة والنبي عليه الصلاة والسلام أمر بلال قال اجعل بين ذلك وإقامتك نفسا قدر ما يقضي المعتصر حاجته في مهل وقدر ما يفرغ الآكل من طعامه في مهل معنى هذا من حديث أبي بن كعب وجابر بن عبد الله وأبي هريرة وسلمان الفارسي صححه الشيخ الأذان في السلسلة الصحيح معنى اجعل بين أذانك وإقامتك ماذا نفسا والعشاء وأيضا كل صلاة تختلف يا إخوة على الأخرى كل صلاة يعني صلاة العشاء مثلا كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا رآهم عجلوا واجتمعوا أقام الصلاة إذا رآهم أخروا أخر الصلاة وكان صلى الله عليه وسلم يستحب أن يؤخر الصلاة إلى الثلث الأول من الليل معنا صلاة الفجر كان صلى الله عليه وسلم يصلي بغلب ويصلي بالمئين معنا صلاة الظهر كان النبي عليه الصلاة والسلام يجعل نفسا صلاة العصر كذلك صلاة المغرب كذلك كان أحيانا ربما يصلون أربع ركعات بين الأذان والإقامة للمغرب والنبي عليه الصلاة والسلام قال بين كل أذانين صلاة، بين كل أذانين صلاة، بين كل أذانين صلاة لمن شاء، كما في الحديث عبد الله بن مغفل. معنى فيكون هناك نفس، لكن ما ينبغي نداوم على أمر التحديد الذي تداوله أكثر المساجد. أكثر المساجد يفعلون جدولا، صلاة المغرب لها كذا، صلاة العشاء لها كذا، صلاة الظهر لها كذا وهكذا. لا، ما ينبغي هذا. وصلاة الجمعة كذلك لها كذا، ما ينبغي، لأن هذا بخلاف السنة. النظر في مصالح المصلي. الذي عنده سؤال أو استدراك يكتب فقط. قال: كم بين الأذان والإقامة؟ وينبغي الفصل بين الأذان والإقامة بوقت يتسع لتأهل الصلاة وحضورها، لأن الأذان إنما شرع لهذا وإلا ضاعت الفائدة منه. قال ابن بطال: لا حد لذلك غير تمكن دخول الوقت. يعني كلما صبرت شيئا قليلا أخذنا اللي من شطر من شطر انتبه. جاءك النعاس؟ بس جاءك النعاس؟ رأيت رؤية؟ ممكن لعلمك في المشهد ده هو السريع يجي رؤية. خليك معنا بس، خليك طيب، خليك معنا. سلامتك. قال: ينبغي الفصل بين الأذان والإقامة وقت يتسع للتأهب للصلاة وحضورها، لأن الأذان إنما شرع لهذا وإلا ضاعت الفائدة منه. قال ابن بطال: لا حد لذلك غير تمكن دخول وقت. يعني كلما صبر شيئا كلما تيقن وتمكن الوقت في الدخول. الأمر الثاني: واجتماع ماذا؟ المصلين. المسألة التي تليها: النهي عن الخروج من المسجد بعد الأذان. عن أبي الشعفاء قال: كنا قعودا في المسجد مع أبي هريرة، فأذن المؤذن فقام رجل من المسجد يمشي، فأتبعه أبو هريرة بصره حتى خرج من المسجد. الرجاء من هذا الدرس فصاعدا يكون معنا نسخة، الذي ليس معه نسخة يستدرك ويأخذ نسخة، لأن القراءة في النسخة أولى من القراءة من غير النسخة. قال: فأذن المؤذن فقام رجل المسجد يمشي، خرج من المسجد، فأتبعه أبو هريرة بصره حتى خرج من المسجد. فقال أبو هريرة: أما هذا فقد عصى أبا القاسم. وهذه كنيته رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي من خصائصه صلى الله عليه وسلم، ولا يتكنى بها أحد، ولا يتكنى بأحد على القول الراجح. المسألة فيها أقوال، لكن الراجح ألا يتكنى بأحد. وأما اسمه فليتسمى به من شاء، لكن كنية فلا يتكنى بهذه الكنية أحد. وأما العلماء الذين تكنوا بهذه الكنية فهم معبرون، هم معبرون لأنهم مجتهدون ويذهبون إلى جواز التكني بهذه الكنية. وسبق أن قلت لكم المسألة فيها مسائل، لكن الراجح الأحاديث التي فيها النهي عن الجمع بين الكنية والاسم لا تصح. الأحاديث التي فيها النهي عن الجمع، انتبهوا، نهي عن الجمع: لا تكنوا بكنيتي ولا تسموا باسمي، هذه كل أحاديث ضعيفة. معنى؟ والراجح الأحاديث الأخرى التي فيها النهي عن التكني بهذه الكنية. مر النبي عليه الصلاة والسلام في السوق فقام رجل فقال: يا أبا القاسم، فينادي رجلا يكنى بهذه الكنية، فقلنا: التفت النبي عليه الصلاة والسلام وقال: لبيك. قال: ما عنيك، ما عنيك يا رسول الله؟ فنهى النبي عليه الصلاة والسلام عن التكني بهذه الكنية. معنى؟ وفعلا هذه الكنية اسم على مسمى، هو القاسم فعلا، الله يعطي وهو القاسم، النبي عليه الصلاة والسلام هو القاسم ومن أولاده القاسم كذلك، لكن هي أصدق ما تكون على النبي عليه الصلاة والسلام، فلا يتكنى بها. والكنى بابها مفتوح، يعني ما ضاقت الدنيا حول هذه الكنية، ما ضاقت علينا الكنى وأبوابها حول هذه الكنية، الكنى كثير معنا. لكن التمس العلماء القاسم بن عبيد بن سلام، القاسم أبو القاسم عبيد بن ما بن سلام بن عبد الله الهروي الإمام الشهير، أبو عبيد القاسم. لكن في غيره، أبو القاسم إيه؟ الطبراني مثلا، الطبراني صاحب المعاجم الثلاث، وغيره غيره يكنى بأبو القاسم. لكن هؤلاء الأئمة محمول أمرهم على أنهم يذهبون إلى جواز التكني، إلى إيه؟ انه مسألة لا يجمع بين من تكنى فلا يتسمى بمحمد ومن سمى محمد فلا يتكنى، فحملوا هذا مذهب، هذا مذهب فعلا مسلك، لكن الراجح اكتبوا الأسئلة في عورة بارك الله فيك. قال فقد عصى أبا القاسم. حديث آخر صح الشيخ الألباني أيضا أن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يسمع النداء أحد في مسجدي هذا ثم يخرج منه إلا بحاجة ثم لا يرجع إلا منافق. عاد الأبوية صحح الشيخ الألباني في السلسلة الصحيحة. إذن يا أخوان طيب أقرأ الحديث. عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا يسمع النداء أحد في مسجدي هذا مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم يخرج منه إلا لحاجة، كان يكون حصره البول، كان يكون حاقنا، كان يكون طرأ له شيء نجاسة يزيلها أو نحو ذلك أو جنابة. النبي عليه الصلاة والسلام في ذات مرة أقيمت صلاة وكاد أن يكبر صلى الله عليه وسلم فتذكر أنه جنوب فقال مكانكم، أنا من؟ صفوف صف وتهيأ مكانكم. فمشى النبي عليه الصلاة والسلام فاغتسل ورجع ورأسه يقطر ماء ثم كبر صلى الله عليه وسلم فصلى بهم وهم قيام في موضعه ولم يجدد إقامة الصلاة. هذا دليل على أن العهد أو إذا طال الفصل بين الإقامة وتكبيرة الإحرام لا تتجدد الإقامة، لا تكتب اكتب الأسئلة لا تتجدد الإقامة بارك الله فيك. طيب قال هنا كتبت الحديث كتبت الحديث ثم لا يرجع إلا منافق سلسلة الصحيحة 18 و500 و2000 كتبت أخانا أسامة تمام اكتبوا أيها الناس. إذن يا إخوة الإنسان إذا خرج لحاجة أو ضرورة لا بأس إن شاء الله، أما يخرج هكذا مصدودا عن الصلاة فقد عصى هذا. على كل حال حديث أبي هريرة الأول يدل على عموم المساجد كلها، أما حديث أبي هريرة الثاني يدل على إيه؟ خصيصة بمسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. الأذان والإقامة للفائدة، من نام عن صلاة أو نسيها فإنه يشرع له أن يؤذن لها ويقيم، لما روى أبو داود في قصة نوم النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه من صلاة الفجر في السفر مرت معنا سبقت أن النبي عليه الصلاة والسلام أمر بلالا فأذن وأقام. طيب رجل فاتته عدة صلوات نسيانا أو نوما إلى آخره يؤذن أذانا واحدا ويقيم لكل صلاة ويقيم لكل صلاة، كذلك في الجمع بين الصلاتين يؤذن أذانا واحدا ويقيم لكل صلاة. فإذا تعددت الفوائد أذن أذانا واحدا وقام لكل صلاة. حديث ابن مسعود قال إن المشركين شغلوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن 4 صلوات يوم الخندق. هذا حديث غير إيه؟ حديث الصحيحين أنهم شغلوه عن صلاة العصر معنا، أما هذا حديث ففيه 4 صلوات. منهم من يصحح هذا الحديث ومنهم من يضعفه يقول وشاذ ويرجح حديث الصحيحين الذي فيه فوات صلاة العصر فقط. حتى ذهب من الليل ما شاء الله فأمر بلالا فأذن ثم قام فصلى الظهر ثم قام فصلى العصر ثم قام فصلى المغرب ثم قام فصلى العشاء. بهذا تنتهي أيها الأخوة الكرام مباحث الأذان وأحكامه وآدابه مستحباته تعريفه حكمه فضله وما يتعلق به، وإن شاء الله في الدرس المقبل بإذن الله سيكون الاختبار في كتاب الطهارة في كتاب الطهارة، ثم إذا كان الاختبار الدرس الذي يليه إن شاء الله بإذن الله فكنا أحيانا نبتدئ نواصل شروط صحة الصلاة ندخل في هذا المبحث الجديد. هنا معي بعض الأسئلة من قبل معي أستاذ مشتقون يا شيخ هذه أسئلة فتاوى من الدرس السابق بعضهم الدرس السابق يقول سؤال: هل حديث وائل بن حجر الذي أن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا أراد السجود يبدأ بركبتيه قبل يديه، هل هذا حديث بهذه الصفة مقروب أم لا؟ لا، هذا حديث مش مقروب، هو كده مبنى كده ولفظها كده في مسند أحمد، ولكنه حديث ضعيف. وحديث أبي هريرة لينزل على يديه قبل ركبتيه أيضا حديث ضعيف. البخاري نفسه ضعف هذا الحديث، لأن النفس الزكية الذي أحد رواة هذا الحديث يلقب النفس الزكية هو الوحيد الذي تفرد برواية الحديث أبي هريرة، والإمام البخاري قال لا يتابع عليه، لا يتابع عليه. فضعيف البخاري أولى من تصحيح بعض المعاصرين. والصواب في هذا الأمر أنت مخير، تنزل على ركبتيك أو تنزل على يديك، أنت مخير. وهذا مذهب قتادة وإحدى روايتين عن مالك ومذهب شيخ الإسلام ابن تيمية. في الاختيارات الفقهية اختار هذا الشيخ الإسلام رحمه الله. فأنت مخير الرجل. إذا المسألة فيها ثلاث مذاهب: مذهب من يقول يبدأ بالنزول على ركبتيه، والثاني مذهب من يقول ينزل على يديه، ومن المذهب الثالث التخيير. والصواب التخيير، الصواب التخيير اللي عنده أي استدراك أو ضعف وتنبيه يفتمه فرق، لأن الوقت ضيق والأسئلة كثيرة. هنا يقول: هل رضيت بالله ربا بالإسلام دينا محمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا، تجوز أم لا تجوز؟ وإن كانت لا تجوز فلماذا؟ هو يقصد السائل يعني هذا من أذكار الأذان: رضيت بالله ربا بالإسلام دينا ومحمد رسولا. الرواية ثابتة ومحمد رسولا، لأن الأذكار توقفية، فما تضيفش أنت. إذا جاءت الرواية ومحمد النبي في بعض الروايات تقولها كما قالها النبي عليه الصلاة والسلام، في رواية ثانية وبمحمد رسولا تقولها كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، لا تجمع بين الألفاظ، لا تجمع بين ماذا؟ الألفاظ. أنت الآن بالتشهد، التشهد هذا الذي تقرأه في الصلاة له 20 صيغة، لا تجمع بين الصيغ، اقرأ صيغة واحدة في هذه الصلاة والصيغة الثانية في الصلاة اللي بعدها وهكذا، فتنوع التنويع. صيغ الاستفتاح كثيرة، صيغ الاستفتاح كثيرة معنا، فلا يواظب الإنسان منا على صيغة واحدة، إنما يقرأ بهذا الطرف وهذا الطرف وهذا الطرف، يعني أقرب إلى التدبر والتفاهم، إنما يعني يستمر ويداوم على واحدة صيغة واحدة فيفعلها آليا لا يتدبر ولا يتفاهم إلا من رحم الله سبحانه وتعالى. طيب، يكون هنا: إذا نام رجل عن الصلاة دون عمد حتى خرج وقتها فهل يؤذن ويقوم؟ قد أخذنا الليل. ماذا يفعل من دخل في صلاة جنازة وقد فاتت منه تكبيرة أو اثنتين؟ يصلي ما أدركه مع الإمام ويقضي ما تبقى كما تفعل في صلاة الفريضة. أنت إذا دخلت مع الإمام في الركعة الثانية هي لك الأولى، وهكذا تفعل في صلاة الجنازة. إذا أذن المؤذن بكرا هل عليه إعادة؟ اتضح ليش إيش؟ مبكرا يعني مبكرا. إذا أذن المؤذن مبكرا قبل الموعد عليه إعادة، لكن إذا تيقنا أنه أذن قبل الموعد. ما المسافة التي يمر بعدها أمام المصلي الذي لم يتخذ سترة؟ ثلاثة أذرع، لكن أولى ألا تمر، لكن إذا كنت مضطرا محتاجا للمرور فبعد 3 أذرع من أمام المصلي. أما إذا مررت من خلفي بعدت عن الخلاف والنزاع. معنا؟ أذرع 50 سنتي، نصف متر. يقول مصنف: قال أمير الصنعاني قال ابن رسلان، فلماذا لا يقول قال ابن رسلان ويورد مصدر الكلام الذي أورد منه الأمير الصنعاني؟ أصلا عادة المتقدمين ليست كعادة المتأخرين. عادة المتأخرين بيقول في الأوسط مثلا جزء الثالث صفحة كذا، كان المتقدمين ما كانوش عندهم هذا العادة. المتقدم يحفظ ويستظهر ويستظهر سلمه الله، ليس من عادة المتقدمين أن يعزو كل شيء إلى الجنس الصفر. شوني؟ وبعدين أنا أضرب لكم مثال، لو أن الشوكاني مثلا كان يعزو إلى فتح الباري في الجزء الصفر، ففتح الباري في زمان الشوكاني مخطوط هيوصل زي بقى، أنتوا فكروا كده الطبعات، حتى الطبعات احنا بزماننا مختلفة، فكيف لو كان يعزو الشوكاني والصنعاني إلى مخطوط المخطوطة؟ وأكثر العلماء المتقدمين يتعاملون مع مخطوطات، معناها مخطوطات. ألزمنا ابن حجر بهذا، كيف كان يعزو ابن حجر إلى مخطوطات؟ كانت مكتبة ابن حجر مخطوطات، تظنوا كتب طبعة الريان وطبعة مش عارف ايه وطبعة مش عارف ايه. امام الدنيا شمام الدنيا ده قاضي القضاء، قاضي القضاء زمان في الشافعية، لما ألف فقط لما ألف فتح الباري عمل الأمير السلطان عزومة، ماذا كلفها كم ألف دينار عزومة عشان يتم فتح الباري، وجمع الناس الأعيان من جاي من أطراف الدنيا. السلطان لا لا السلطان سلطان يا شيخ، سلطان زمان جمع الناس وعمل عزومة، مش بعشرة جنيه ولا من هم يا زمن، لا ملايين لما تحسبها اليوم. عزوم يجمع لك الاعيان والعلماء، ويكون ده يعمل شعر في فتح الباري، والثاني يعمل شعر في فتح الباري، وده مش واحد بس اللي عامل شعر، ويقوم يثنى على الحافظ ابن حجر وجهودي وحفظي وذكائي وشعر عالم تهاني عشان فتح الباري 11 مجلد 25 سنه قال لك فيه وتعب، ومع ذلك كان الطلاب يساعدونه، وكان الناس الطلاب ينتظرون الملزمة تخرج، ملزمة بس يخلص ملزمة يروح يدرسها، وهو جمعهم من شروح البخاري السابق، جمعه جمع ولخصه وألفه، مش مسائل جمع فقط، ممكن واحد يجمع لكن مش كل جامع يكون معتبر، في جمع وجمع، جمع مهلهل يعني تمل كده وتشعب لو قرأت، وجمع بمعنى التأليف والتنسيق وذكر المهم ذو الفائدة، ذا الفائدة هذا الحاضر معنا، حاضر الدنيا خاتم الحفظ. احنا كنا في انت وديت هنا في مكان تاني كنا ايش ردونا تاني ردونا ها؟ عارف المصدر اساسي. احسنت جزاك الله خير. فمش كل دي عادة ايه؟ عادة المتأخرين. ليه؟ لأن الحفظ قل عند المتأخرين، فلا بد ان يوثق المعلومه بالجزء الصفر، انما المتقدمين حفاظ يحفظوا، والا ما يكون حافظا كل شيء عن ظهر قلب. طبعا انتم مستغربين، انا لقيت رجلا في المعتقل يحفظ نيل اوتار بالحرف، نيل اوتار ثمان مجلدات تسع مجلدات تحفظها انت، تمسك الكتاب المطبوعه وتغلط وهو يردك من حفظ فتح الباري ده نيل اوتار موجود اسمه شيخ في المنطقه رجل مهم نخرجه لكم بقى في المنطقه. المهم يحفظ نيل اوتار حرفا حرف بالباء والواو، ها؟ لا مش هو حافظ، هو يحفظ من قبل، يحفظ من قبل، هو يحفظ من قبل سلمكم الله، يحفظ من قبل لكن لما دخل استمكن اكثر واكثر وتفرغ معناه، ويحفظ احاديث كثيره. خلينا الموضوع هذا. المهم نكمل الاسئله سريعا سريعا. بسم الله. اذا كان رجل في درس في مسجد واذن المؤذن وخرج المسجد فانه ملتزم بالامامه في مسجد اخر ولا يوجد الا هو، لا باس بهذا ان شاء الله، لا حرج، حرج لحاجه. هل يدخل الجنوب المسجد للأذان؟ وهل تمسك الحائط المصحف يقرأ؟ الجنوب لو دخل ومر للأذان لا بأس، لا حرج عليه، لكن قلنا الأفضل أحسن يكون على طهارة. المرأة الحائض إذا أمسكت المصحف للحاجة تخشى أن حفظها يضيع وتنسى، لا بأس إذا احتجت لهذا. ممكن تمسك المصحف بالقفاز، ممكن تمسك الحائض، ما شيء كذا. لكن على كل حال النفساء والحائض لا أحكام بخلاف الجنوب. الجنوب يستطيع أن يزيل الجنابة سواء كان رجل أو امرأة، أما الحائض ده أمر مكتوب عليه، احيانا يقعد 7 أيام 10 أيام 15 يوم. طيب المرأة لو تركت المصحف حفظها يذهب ويتفلع، وربما تكون هي ملزمة لتحفيظ أبناء المسلمين. هل الأفضل في الأجر الأذان، هل الأفضل في الأجر الأذان أو الإقامة؟ من كان جرما وهو ملتزم بالأذان فهل يؤذن ثم يغتسل، وإن لم يؤذن لم يؤذن أحد؟ لا بأس، إذا كان جنبه مضطر الأذان يؤذن. هل أفضل في الأجر الأذان أو الإقامة؟ الأذان، الأذان في 60 حسنة والإقامة 30 حسنة في الحديث. ها؟ أفضل الإمام ولا الأذان؟ تهديد الإمام ولا الأذان؟ الأفضل في الأجر الأذان أم الإمامة؟ به خلاف بين أهل العلم وخلاف محتدي، لكن إذا استطعت أن تجمع بين الاثنين إن شاء الله بها ونعمة. طيب، وسلمكم الله. أنتم في الحديث اللهم ارشد الأئمة واغفر للمؤذنين، اللهم ارشد الأئمة واغفر وبعدين الإمام ضامن، بيستدلوا على الضمير الإمام على الأذان بهذا الحديث، الإمام ضامن بخلاف المؤذن. والراجح الظاهر الإمامة فعلا أقوى وأفضل. السلام عليكم ورحمة الله. رسالة دي عايزة بقى ايه؟ روح اقرأ في البيت براحتي كده. ها؟ سؤال ورا؟ سؤال ورا، حاضر. قول أبي هريرة أما هذا فقد عصى أبا القاسم. هل هذا للتحريم؟ لا شك أن هذا للتحريم. هذا أسلوب من أساليب التحريم ذكروه في الأصول. سلمكم الله. طيب، من أهلي من هكذا. حاول تقرأ ده يا شيخ. العلم من قال أن الدنيا يجوز التكلم بها إلا في حياة المصريين. ده مذهب من المذاهب. أحسنت، ما أنا قلت فيها مذاهب. مذهب من أقوال الراجح. إحنا قلنا. طيب، إذا انقطع الكهرباء وكان المؤذن يؤذن في مكبر، فهل يعتبر الأذان على باب المسجد؟ أم هل يعيد؟ يعيد الأذان على باب المسجد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ومن أحسن قولاً